العربي ليه بيهون عليك يا اخي من عزنا تبعد ايديك دم اخوك العربي ليه بيهون عليك ده اللي في عروقكم بيجري دم واحد دم عربي ده اللي في عروقكم بيجري دم واحد دم عربي والسلاح على صدر أخوك ما تصوروش يا أخي صوت الأعادي ما تسمعوش والسلاح على صدر أخوك ما تصوروش وانصفوا رجل الأعادي ما يشمتوش تنسى لي عهد الأخوة ده اتحدكم لينا قوة تنسى لي عهد الأخوة اتحدكم لينا هو يا اخي يا اخي للحق لازم تستجيب والمدافع للعدو مش للحبيب يا أخي للحق لازم تستجيب والمدافع للعدو مش للحبيب وابن عمي وأخويا دايما عالغريب والغريب قدام عينيكم والعروبة بتناديكم والغريب قدام عينيكم والعروبة بتناديكم يا مش هو ده أسلم طريق تترك الظالم وتمسك في البريق يا أخي مش هو ده أسلم طريق تترك الظالم وتمسك في البريق ده انت عربي وكل عربي لك صديق ليه تصيبه أو يصيبك شوف عدوك من حبيبك تصيبه أو يصيبك شوف عدوك من حبيبك يا